أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيكيدوا لك كيدا. سيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قال يوسف لأبيه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا سيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قال لوط قل أنه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيكيدوا كيدا. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك غليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا

وجاءوا أبا

ولما بلغ أشده كذلك لنصرف عنه